إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وجاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بدين الحق الذي لا لبس فيه ولا غموض، وأرسله الله تبارك وتعالى بالملة المستقيمة، ونهج به الصراط المستقيم، ونفى به الله تبارك وتعالى الشرك، فكان من أعظم ما جاهد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأجله هو نفي الشرك عن العالم، بل هو أعظم ما جاهد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأجله، لأن الشرك إذا ما نفي من العالم فقد عاد العالم إلى الهيئة التي أرادها الله تبارك وتعالى منه عندما خلقه. إذ خلق الله تبارك وتعالى الخلق فهم خلق لا يخرجون عن هذا الإطار، وهو ربهم ومليكهم وإلههم ومدبر أمرهم الذي ينبغي أن تصرف جميع ألوان العبادة لوجهه الكريم. وخلق الله تبارك وتعالى النفس الإنسانية وجعلها على هيئة خاصة وصفة مخصوصة، وهذه النفس الإنسانية يمكن أن تدخل عليها أوهام وخرافات، فتسيطر هذه الأوهام والخرافات على هذه النفس الإنسانية حتى تحرف الإنسان عن سواء تفكيره وعن هدي ربه الذي أراده له في هذا العالم. كان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عظيم الحماية لجناب التوحيد، كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عظيم الحماية لجناب التوحيد، ولم يكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقبل أن يسمع شيئا أو يراه أو يسمع عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم مما يتنافى ولا يتناسب مع جناب التوحيد الذي أرسله الله تبارك وتعالى من أجل إقامته في الأرض. لم يكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرى شيئا من ذلك أو يسمعه أو يسمع عنه ثم يبقيه، حتى في تلك الأمور الظاهرة التي قد لا يلتفت إليها الناس والتي قد يستهين بها كثير من الخلق. تقول عائشة رضوان الله عليها كما هو في الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان لا يدع شيئا فيه تصاليب إلا محاه. لم يكن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدع شيئا فيه تصاليب إلا أزاله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذ هو شعار لأمر معلوم، وأما الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فداع إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. لم يكن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدع أمر من الأمور التي تتعلق بالتوحيد أو التي تتناسب مع الشرك، لم يكن يدع أو يترك شيئا من ذلك إلا وقومه وأصلحه وبين بيان الحق فيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما يأتي إليه من يقول إنه ما شاء الله وشئت، يقول للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما شاء الله وشئت، يعني وشئت يا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهذا الرجل مصححا، يقول له أجعلتني ندا لله ما شاء الله وحده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرد الأمر إلى أصله حتى في الأمور التي تتعلق ب بالأحوال التي خلقها الله تبارك وتعالى في العالم، فإنه صلى الله عليه وسلم لما مات ولده إبراهيم كسفت الشمس، فلما كسفت الشمس ربط الناس بين موت إبراهيم ابن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكسوف الشمس، فقالوا كسفت الشمس لموت إبراهيم. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأنه داعية الحق وداعية حق وداعية إلى سبيل الحق ومرسل من الله تبارك وتعالى، فلا يمكن بحال من الأحوال أن يقارن الحق بالباطل ولا أن يقارن النور بالظلام، ولكن التفت إلى أصحاب الدجل والشعوذة والباحثين عن الشهرة، لو أنهم حدث معهم مثل هذا الذي حدث أيام الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما مات ولده إبراهيم ثم كسفت الشمس وربط الناس بين كسوف الشمس وموت إبراهيم، لو أن واحدا من أولئك المشعوذين أو الباحثين عن الشهرة أو الذين يدعون الولاية أو الذين يدعون أن لهم عند ربنا تبارك وتعالى مقاما، لو أن أمرا من هذه الأمور وقع بهذه الصورة التي وقع عليها أيام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأكدوا على وقوعه، ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو داعي الله وهو رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والأمور كلها بيد الله تبارك وتعالى، والله عز وجل هو الذي يملك الإحياء والإماتة، والله تبارك وتعالى هو الذي يملك أمر العالم، والله تبارك وتعالى هو الذي خلق الشمس والقمر وهو الذي يسيرهما، وهو سبحانه وتعالى قاهر فوق عباده، والله تبارك وتعالى فعال لما يريد. هذه المعاني جميعها يخرج الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أجل أن يعيد تثبيتها في قلوب أصحابه رضوان الله عليهم، يقول يا أيها الناس إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تنكسفان لموت أحد ولا لحياته. الشمس والقمر آيتان من آيات الله تبارك وتعالى لا علاقة لهما بموت أحد ولا بحياته. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول يا أيها الناس إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تنكسفان لموت أحد ولا لحياته، فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تربطوا بين موت إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكسوف الشمس عندما كسفت على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن الذي ينبغي أن نتيقن منه هو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعظم حام لحمى التوحيد، وأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يقبل أن يخالط التوحيد شائبة من الشوائب ولا أن يختلط به أمر من أمور الشرك. ومعنى باب في هذا المعنى وهو نهي الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أمر نفسي يصيب كثيرا من الناس، بل إنه كما سيأتي لنا في النص وهو نص صحيح في تعليق عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عندما روى حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعندما سمع من الرسول صلى الله عليه وسلم قوله الطيرة شرك، الطيرة شرك مرتان قالها الرسول صلى الله عليه وسلم، والطيرة يعني التطير يعني التشاؤم، الطيرة شرك على تفصيل يأتي إن شاء الله تبارك وتعالى، قد تكون شركا أكبر يخرج من الملة وقد تكون شركا أصغر لا يخرج من الملة. فلما قال عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه وما منا إلا، يعني وما منا إلا وهو يتطير يعني ويجد في نفسه شيئا من ذلك، ولكن الذي يصرف هو الله تبارك وتعالى. النفس الإنسانية خلقها الله تبارك وتعالى وفيها جاهزية فيها قابلية هي مستعدة لأمثال هذه الأشياء، لأن في النفس الإنسانية منطقة في غاية التعقيد، وهذه المنطقة فيها كثير من الظلمة وكثير من الوحشة، لا يذهب وحشتها ولا يبدد ظلمتها إلا أنوار التوحيد، فإذا ما استنار القلب واستنارت النفس الإنسانية بأنوار التوحيد عاش الإنسان حياة جديدة وعاش الإنسان في حياة سعيدة، وأصبح الإنسان إنسانا كما يريده الله تبارك وتعالى، عابدا لله تبارك وتعالى وعبدا له وحده، لأن الله تبارك وتعالى هو الذي خلقه، فلم يشاركه في خلقه أحد سوى ربه وعليه، فهو لا يصرف شيئا من ألوان العبادة لغير الله. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الباب كان ينهى صلى الله عليه وعلى آله وسلم بنهي الله تبارك وتعالى عن أمر يعرض للنفس الإنسانية، لم يكن وقفا على أصحابه رضوان الله عليه، وإنما هو كما سيأتي من النصوص إن شاء الله تبارك وتعالى كان قبل العرب، وكان في أمم سوى الأمة العربية قبل البعثة الإسلامية، لأن الله تبارك وتعالى أخبر أن هذا الأمر عرض لبني إسرائيل أو بني إسرائيل مع قوم فرعون، فوقع هذا الأمر كذلك، وكذلك حدث مع أصحاب القرية على ما يأتي ذكره إن شاء الله. التطير أو التشاؤم هو التشاؤم بمرئي، التطير هو التشاؤم بمرئي أو مسموع أو معلوم. أن يتشاؤم الإنسان بمرئي يعني بشيء يراه من منظر كريه، كأن يرى غرابا أو يرى بومة أو يرى رجلا أحدبا أو يرى رجلا أعرجا أو يرى منظرا كريها فيتشاؤم، يكون ذاهبا لقضاء مصلحة من مصالحه فيرى مثل هذه الأشياء المنفرة الكريهة فيتشاؤم، ربما يعود وهذه الصورة كبرى من صور التشاؤم، وربما يحدث في قلبه من القلق والاضطراب ما يحدث ولا يعود. فإذا نتيجة التشاؤم في النفس أن يعود، وهذه أعلى الدرجتين، أو أنه يجد قلقا واضطرابا في نفسه وتشويش في خاطره ويظل متوجسا خيفة ويمضي لشأنه، ولكن ليس على حالة الاستقرار التي كان عليها قبل أن يرى أو يسمع أو يأتي إلى علمه ما أتى. التشاؤم بمرئي أو مسموع أو معلوم هو التطير، لو رأى طيرا فتشاؤم لكان متطيرا، وكذلك إذا سمع إنسانا يكلم إنسانا بأمر هو يكرهه فأصاب عنده موطنا من المواطن في قلبه وحيزا في عقله فأصبح متشائما، فهذا أيضا تطير، كأن يكون ماضيا لأمر من الأمور، صفقة من الصفقات أو يبيع أو يشتري، فيسمع واحدا يقول لأخيه يا خسران مثلا، في سياق كلام في موقف آخر لا تشابه بينه وبين الموقف الذي ذهب هو لأجله، فحينئذ يتطير. أو أن يكون ذاهبا لقضاء مصلحة ثم يسأل عن التاريخ ولم يكن ملتفتا إليه قبل ذلك، فيخبر مثلا بأنه يوم 13 الناس تتشائم من هذا الرقم، أو أنه يوم الأربعاء والناس تتشائم أحيانا من يوم الأربعاء، أو يقال له نحن في شهر صفر فيتشائم لأن الأقدمين كانوا يتشائمون بشهر صفر كما نهى عن ذلك الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا هذا الذي سمعت هو التطير المنهي عنه، وأن يتشائم الإنسان بمرئي أو مسموع أو معلوم، وهذا التطير ينافي التوحيد، هذا التشاؤم يضاد التوحيد، لأن المتطير كان ماضيا لأمر من الأمور متوكلا على الله فقطع توكله عندما تطير واعتمد على غير الله، هو كان ماضيا لأمر من الأمور فرأى أو سمع أو علم فصار متطيرا، إما أن يقطع ويرجع وإما أن يشوش ويقلق، وفي الحالتين هو قطع توكله على الله تبارك وتعالى اعتمادا على غير الله. والأمر الثاني أنه يعني هذا التشاؤم تعلق بأمر لا حقيقة له، إذ ما حقيقة التشاؤم؟ يعني ما الرابط العقلي المنطقي بين بومة تقف على سطح بيت أو على جدار فتنعق، ما هو الرابط بين نعيق البوم أو نعيب الغربان والحياة حتى يقال إن هذه البومة وقفت على بيت فلان فنعقت فسيموت، فهذا نذير بذنوه وقرب أجله، ما دخل هذا بهذا؟ يعني هو أمر غير منطقي وغير معقول وتعلق بأمر لا حقيقة له، وهذا أيضا يدخل في مثل الشك على التوحيد، يدخل بمثل الشك على التوحيد، لأن التوحيد في الحقيقة كما بين لنا ربنا تبارك وتعالى في السورة العظيمة في الكافية في الشافية في فاتحة الكتاب العزيز بين لنا ربنا تبارك وتعالى أن التوحيد ما هو إلا عبادة واستعانة، عبادة لله تبارك وتعالى واستعانة بالله تبارك وتعالى على تلك العبادة، لأن الله تبارك وتعالى يقول إياك نعبد وإياك نستعين، وهو عبادة واستعانة وعبادة وتوكل، فاعبده وتوكل عليه. فهذا التوحيد ما هو إلا عبادة واستعانة، عبادة وتوكل على من بيده الأسباب، على المالك الحقيقي للقوى والقدر، الذي يملك التغيير هو الله، ولا أحد يملك التغيير إلا الله، والله تبارك وتعالى هو الفعال لما يريد. فإذا كان الإنسان قاطعا توكله على الله تبارك وتعالى معتمدا على غير الله، فهذا طعن كما رأيت في حقيقة التوحيد، وأيضا تعلق بما لا حقيقة له. إنسان يتعلق بما ليست له حقيقة، التطير محرم، التشاؤم محرم، مناف للتوحيد. المتطير لا يخلو إما أن يستجيب لتطيره وتشاؤمه ويرجع، وهذه أسوأ الدرجتين أو الدركتين إن شئت. والأمر الثاني أن يمضي ولكن مع ما فيه من الوهم والقلق والغم، يخشى من تأثير ما تطير به، وهذا وإن كان أهون من الدرجة التي يكف عن العمل ويمتنع عن العمل لأجلها، إلا أن هذه سيئة أيضا لأنها منافية للتوكيل. فالتشاؤم مناف ومضاد للتوحيد، لأنه طعن في حدقة عينه، في حدقة عين التوحيد، خدش في سواد عين التوحيد، وهو قطع للتوكل على رب الأرض والسماوات الذي يوفق العباد والذي خلق العبيد. فإذا لا ينبغي أن يتطير الإنسان مطلقا حتى يكون موحدا، لأن الذي يقطع حركة الحياة التي كان ماضيا فيها من أجل ما يتشاؤم لأجله، أو الذي يقلق ويتشوش لأجل أنه قد تشاؤم، هذا وهذا دلالة على نقص التوحيد وضرر على العبيد، بل انطلاق إلى غير ما يحبه الله، وعلى المرء أن ينطلق إلى ما يريده الله تبارك وتعالى بنفس منشرحة وقلب متفتح وحسن، وهو حسن الظن بالله تبارك وتعالى، لا يسيء ظنه بربه جلت قدرته. أخبرنا الله تبارك وتعالى أن الأقدمين كانوا يتطيرون، ولكن هؤلاء كانوا يتطيرون وهم على كفرهم. فأنت عندما تقرأ قول الله تبارك وتعالى ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون، فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. فإذا تجد هؤلاء هم قوم فرعون، وماذا تنتظر من قوم فرعون؟ إذا أصابتهم الحسنة قالوا لنا هذه، هذه أتتنا باستحقاق، نحن أحق بها وأهلها، هم يقولون ذلك. ولكن عندما تأتيهم السيئة يتطيرون بموسى ومن معه، يعني بالذين تبعوا موسى عليه الصلاة والسلام على نهج التوحيد الذي جاء به من عند المليك العلام، فهم يتطيرون بموسى ومن معه. هذا الأمر وارد في كل جيل وفي كل أمة تكون خارجة عن دين الله تبارك وتعالى، ويخرج فيها من يريد إعادتها إلى الصراط المستقيم. تطيروا بموسى ومن معه، فالله تبارك وتعالى ردهم إلى الحق، ثم قال ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. ألا إنما طائرهم عند الله، وأتى بأسلوب القصر إنما، وبين لهم أن سبب الشؤم الواقع عليهم هو من عند الله تبارك وتعالى، وأن الله تبارك وتعالى هذا جري على مألوف عادتهم على ما يفهمون. فبين لهم أن ما يأتيهم من خير ومن شر، وما يصيبهم من الجدب والقحط ونقص الأموال والثمرات وكثرة الأمراض وفحش الغلاء، ما يأتيهم من هذا الجانب، وما يأتيهم من رخص الأسعار وكثرة الثمار وتمام الصحة وغير ذلك مما يحبون، هذا وهذا إنما يتأتى من عند الله تبارك وتعالى. ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وذكر الله تبارك وتعالى قصة أصحاب القرية وبين لنا ربنا تبارك وتعالى ما قالوا وما قيل لهم. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم. قال أصحاب القرية للمرسلين إنا تطيرنا بكم. ثم توعدوهم قالوا قد تشاءمنا منكم، أنتم تدعون أنكم عابدون لله تبارك وتعالى. هذه الوجوه، هذه السحن، هذه الخلق من الخلق التي تأتي بالشر. هم يقولون كذلك للمرسلين الذين جاءوا لهدايتهم، فقالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. فكان ردهم عليهم كما رأيت، قالوا طائركم معكم، قالوا إنا تطيرنا بكم، نحن تشاءمنا بكم. فقالوا أبدا، طائركم شؤمكم معكم، لأنكم أنتم بأعمالكم الذين تستجلبون نقمة الله عليكم. فأخبروهم بهذا الأمر، وليس هناك أي تضاد بين الآيتين، الآية التي مرت ألا إنما طائرهم عند الله، والآية التي معنا قالوا طائركم معكم. في المرة الأولى قالوا طائركم أو طائرهم عند الله، ألا إنما طائرهم عند الله. وفي الآية الثانية يقول الله تبارك وتعالى إن المرسلين الذين أرسلوا إلى القرية، أصحاب القرية قالوا طائركم معكم. فلا تنافي ما بين الأمرين، لأن الله تبارك وتعالى وضح لهم أن ما يصيبهم، يعني ما أصاب قوم فرعون من القحط والجدب، ليس من موسى وقومه ولكن من الله، فهو الذي قدره ولا علاقة له بموسى وقومه. إذن ففي الآية الأولى يبين المقدر، يبين في الآية الأولى المسبب، وأما في الآية الثانية فيبين السبب، أنهم هم السبب. قالوا طائركم معكم، يعني أنتم السبب في استجلاب هذا الشؤم الذي نزل بكم. الله تبارك وتعالى بيّن لنا أن هذا الذي مر ذكره من أمر التشاؤم في الأمم السابقة كان قبل العرب، وكان في أمم سابقة، فما رأيت في ما هو قبل العرب زمانا وفي غير الأمة العربية على حسب الجنس والمكان. فهذا الأمر كأنه قديم في النفس البشرية، ولكن عندما جاء الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيّن لنا أنه لا ينبغي لمسلم موحد أن ينطوي على شيء من الشؤم أو التشاؤم في نفسه، ولا ينبغي للإنسان إذا كان موحدا حقا أن يصرفه التشاؤم مما يرى، مما يسمع، مما يعلم عن أمر من أمور الحياة، بل عليه أن يكون في تمام التوكل على الله تبارك وتعالى. فهذا حقيقة التوحيد. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. وفي زيادة لمسلم رحمه الله، لأن الحديث الذي مر ذكره من رواية أبي هريرة متفق عليه، أخرجه الشيخان البخاري ومسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، إلى هنا متفق عليه. وأما مسلم رحمه الله فعنده زيادة: ولا نوء ولا غول، ولا نوء ولا غول، وهي زيادة صحيحة لأنها في صحيح مسلم رحمه الله. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا عدوى، فينفي جنس العدوى لأن لا نافية للجنس، فهي أهم وأعم من أن تنفي الواحد والاثنين والثلاثة. ولكن عندما تنفي الجنس فتقول لا عدوى، فقد نفيت جنس العدوى مطلقا. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم نفى جنس العدوى هاهنا. العدوى ما هي؟ العدوى انتقال المرض من المريض إلى الصحيح. العدوى انتقال المرض من المريض إلى الصحيح، وهذا يكون في الأمراض الحسية البدنية ويكون في الأمراض المعنوية النفسية الروحية. يعني الإنسان يجلس مع الإنسان فيصاب بعدوى تصيب جسده، عدوى بمرض بدني جسمي يصيب بدنه، أو تنتقل إليه عدوى بمرض حسي في أخلاقه أو في تصوره وفكره. فالعدوى يمكن أن تكون مادية ويمكن أن تكون معنوية، يمكن أن تكون حسية جسدية، ويمكن أن تكون قلبية فكرية. فالعدوى التي نفاها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ها هنا تشمل الحسية والمعنوية، وإن كانت في الحسية أظهر. عندما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا عدوى، ينصرف الذهن إلى العدوى الجسدية الحسية، ولكن النص يحتمل أيضا العدوى التي تنتقل عن طريق الفكر، تنتقل عن طريق المجالسة، تنتقل عن طريق المعاشرة. وما أكثر الأخلاء الذين فسدوا بسبب مخالطتهم، وكانوا صالحين، بسبب مخالطتهم لمن هو سيء. وعندنا مثل مشهور جدا، عمران بن حطان كان رجلا من أهل السنة، وهو من رواة البخاري، ولكن لم يخرج البخاري رحمة الله عليه له شيئا استقلالا، لأنه خارجي جلد. وهو أي عمران هو الذي مدح عبد الرحمن بن ملجم قاتل الإمام علي، مدحه بشعر، وكان شاعرا، كان عمران بن حطان شاعرا، وهو من رواة البخاري، وأخرج له البخاري في المتابعات والشواهد، ولم يخرج له استقلالا، وهو من الخوارج. معروف أن الأئمة من المحدثين كانوا يخرجون الأحاديث عن الخوارج، لأن الخوارج عندهم في مذهبهم أن مرتكب الكبيرة كافر، فكيف بكبيرة الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى إن العلماء من المحدثين من النقاد يقولون الخوارج أصدق الناس أو من أصدق الناس لهجة. ما علينا، المهم أن عمران بن حطان كان له بنت عم، وهو كان رجلا من أهل السنة وكان رجلا صالحا، فسمع أن ابنة عمه قد اعتنقت مذهب الخوارج، فجاء في خاطره أن يتزوجها من أجل أن يصرفها عن مذهب الخوارج إلى مذهب أهل السنة، أن يعيدها إلى الحق، فتزوجها، فصرفته هي من مذهب أهل السنة إلى مذهب الخوارج، حتى صار خارجيا جلدا يمدح قاتل الإمام علي. فإذا المخالطة ينبغي للإنسان أن يحذر منها، فلا يجالس الإنسان أهل البدع. وكان العلماء رحمة الله عليهم يحذرون من ذلك، حتى إن بعضهم يقول لأن يصحب ابني سنيا شاطرا، والشاطر هو في عرفهم القديم الذي يقوم بالسرقة والنهب والاستيلاء على الأموال، يقول لأن يصحب سنيا شاطرا يعني نهابا لصا هو خير عنده من أن يصحب ابنه بدعيا يكون في ظاهر الأمر تقيا، يعني مصليا في المسجد يأمه ويذهب إليه، ولكن صاحب بدعة فهو يبني على غير أساس. ينفي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الطيرة كما نفى صلى الله عليه وسلم العدوى. وقلنا إن الطيرة، هذه الطيرة اسم مصدر، المصدر من تطير تطيرا، تطير تطيرا. إذا جاء اللفظ على ذات المعنى، يعني تأتي الكلمة بنفس معنى الكلمة ولكنها على غير الوزن، تسمى اسم مصدر، كما قال الله تبارك وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. الخيرة هذه اسم مصدر من اختار، المصدر اختار اختيارا، فالخيرة اسم مصدر، تعطي نفس المعنى للاختيار ولكنها ليست على ذات الوزن، ليست على القياس. وكذلك ما معنى الطيرة، المصدر تطيرا، واسم المصدر كما ترى هو طيرة. وقلنا إن التطير كما مر في معناه هو أن يتشائم الإنسان بمرئي أو مسموع أو بمعلوم، فإذا تطير الإنسان فقد تشائم بواحد من هذه التي مر ذكرها أو تشائم بها جميعا. فينفي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم العدوى والطيرة والهامة للتخفيف، هامة تخفيف الميم ولا هامة. وقال العلماء إن لها تفسيرين، التفسير الأول قالوا هي طير معروف يشبه البومة، أو هي البومة، فالهامة طير معروف يشبه البومة أو هي البومة. كانوا يقولون إن القتيل إذا قتل فلم يؤخذ بثأره فإن هذا الطائر الهامة يأتي يحلق عند قبره حتى يؤخذ بثأره. وهناك شاهد عند النحويين يقول فيه القائل: يا عمرو إلا تدع شتمي ومنقصتي أضربك حيث تقول الهامة اسقوني. فكأن هذه الهامة طائر يحوم حول قبر القتيل يقول اسقوني اسقوني، بمعنى أنه يريد أن يرتوي بدم القاتل حتى يسكن، فإذا أخذ بثأر القتيل سكن ذلك الطير الطائر. والتفسير الثاني أن بعض العرب يقولون الهامة هي الطير المعروف، يعني هي ذلك الطير المعروف الذي يتشائمون به. سواء هذا أو هذا، فنفى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال: لا طيرة، لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. نفى النبي صلى الله عليه وسلم العدوى، وقلنا هي انتقال المرض من المريض إلى الصحيح. ونفى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الطيرة، وهي التشاؤم بالمرئي والمسموع والمعلوم. ونفى النبي صلى الله عليه وسلم الهامة، وهي ذلك الطير الذي يهوم حول قبر القتيل حتى يؤخذ بثأره، أو هي ذلك الطير الذي يأتي فينعق على رؤوس الجدران أو يقف على البيوت فينعق فيتشاءم أهل المكان، بأنه ما دام قد نعق الغراب نعب الغراب أو نعق البوم على بيتهم فلا بد أن أحدا سيموت قريبا. فنفى النبي ذلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونفى الصفر فقال: ولا صفر. للعلماء في أيضا أقوال، وهي أقوال ثلاثة. ولا صفر، معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم ولا صفر أنه شهر صفر، لا صفر ولا صفر وشهر صفر. وكانت العرب تتشائم بشهر صفر ولا سيما في النكاح، فإذا كان هناك زواج في شهر صفر فإنهم يتشائمون منه. فنفى الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك فقال: ولا صفر، لأن التشاؤم بالزمان في مثل هذه الحالة لا وجه له. الزمان محل لحدوث الأحداث والحوادث التي يجريها الله تبارك وتعالى في خلقه، وليس له في ذاته من تأثير ولا فعل. وقيل إنه داء في البطن يصيب الإبل وينتقل من بعير إلى آخر، فإن كان كذلك، يعني إن كان المعنى هو أنه داء يعني ولا صفر، يعني هو ذلك الداء الذي ينتقل من بعير إلى بعير، فيكون ذكره بعد نفي العدوى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في صدر الحديث قال: لا عدوى، ثم قال بعد ذلك: ولا صفر. فلو كانت هي العدوى الخاصة بالإبل داء ينتقل من بعير إلى بعير، فيكون من باب ذكر الخاص بعد العام، لأن ولا عدوى هذا عام، ثم ولا صفر إن كانت هي تلك العدوى بين الإبل فهذا خاص ذكر بعد العام، فيكون من باب ذكر الخاص بعد العام. وقيل إنه نهي عن النسيئة، لأنهم كانوا إذا أرادوا أن يحاربوا في شهر الله المحرم نقلوا الحرمة إلى صفر، نقلوا الحرمة إلى صفر. ولكن هذا الوجه ضعيف، يعني هذا التفسير مردود، لأن الحديث ليس في سياق التغيير، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر هذا الذي ذكره في سياق التغيير، أنهم يغيرون الحرمات ويغيرون ما أثبت الله تبارك وتعالى لخلقه في أرضه من معالم في الزمان، وإنما هذا الحديث ورد في سياق نفي التطير ونفي التشاؤم. فالنفي هنا كما ترى إنما ينصرف في القول الراجح إلى شهر صفر، فلا صفر يعني لا تشاؤم في شهر صفر الذي كانت العرب تقول إن من ينكح فيه فإنه لا يوفق في نكاحه، خاصة الزواج وخاصة النكاح، فكانوا يتشاؤمون من شهر صفر. لما ننظر إلى النهي الذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم والنفي الموجود فيما مر، لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، هذا نفي. هل هذا النفي للوجود؟ يعني هل ينفي الرسول صلى الله عليه وسلم وجود العدوى ووجود الطيرة ووجود الهامة ووجود الصفر؟ هل ينفي الوجود؟ لو قيل إنه ينفي الوجود قيل إن هذا المنفي موجود، فكيف ينفي الرسول صلى الله عليه وسلم العدوى وهي قائمة، بل إن من أحاديثه صلى الله عليه وسلم ما يقضي بوجودها. فإذا النفي هاهنا ليس نفيا للوجود، وإنما هو نفي للتأثير بالذات، يعني أن تكون مؤثرة بذاتها، فليس نفيا للوجود وإنما هو نفي للتأثير. إذن النفي الوارد في حديث الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس نفيا للوجود، فالعدوى موجودة والتطير موجود والهامة موجودة والصفر موجود، ولكن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما ينفي هاهنا تأثير شيء من هذه الأشياء على ذلك النحو الذي لم يرضه الرسول صلى الله عليه وسلم. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى، العدوى موجودة بدليل قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يورد ممرض على مصح، في حديث الصحيح في مسلم لا يورد ممرض على مصح. الممرض هو صاحب الإبل المراض، فينهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صاحب الإبل المريضة التي يصيبها الجرب أو ما أشبه من تلك الأمراض التي تنتقل بالمخالطة، ينهى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم صاحب الإبل المريضة أن يوردها، يعني أن يذهب بها إلى عين الماء لتشرب أو إلى مشرع الماء من أجل أن تشرب، إلى الحوض الذي تشرب منه الإبل، يكون على هذا الحوض إبل صحيحة، صاحب الإبل الصحيحة يسقي. ينهى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم صاحب الإبل المريضة أن يخالط بإبله الإبل الصحيحة التي أتى بها صاحبها من أجل أن يسقيها. فإذا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يثبت العدوى هاهنا، يقول لا يوردن ممرض على مصح، لا يأتي صاحب الإبل المريضة بإبله لكي تخالط الإبل الصحيحة عند عين الماء. فإذا الرسول يثبت العدوى صلى الله عليه وسلم، بل إنه صلى الله عليه وسلم أثبت العدوى بطريقة أوضح، فقال وفر من المجذوم، وفر من المجذوم فرارك من الأسد. فأمر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم الرجل الذي يأتي إليه المجذوم بأن يفر منه، ولم يكتفي بالأمر بالفرار، وإنما أتى بتشبيه قوي جدا، كما يفر الإنسان من الأسد، قال وفر من المجذوم فرارك من الأسد، فر من المجذوم فرارك من الأسد. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما يأمرنا بأن نفر من صاحب الجذام، هو مرض معدي متلف حتى قيل إنه الطاعون، عندما يأمرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك، فهو يثبت صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجود العدو. فإذا الذي نفاه صلى الله عليه وسلم مما مضى في أول الحديث ليس هو الوجود، وإنما ينفي الرسول التأثير صلى الله عليه وسلم. إذا العدوى موجودة ولكنها ليست فاعلة بذاتها، العدوى ليست مؤثرة بذاتها، فالذي ينفيه الرسول أن تكون هذه العدوى مؤثرة بذاتها، فهم هذا جيد. فأنت بهذا توفق بين الأحاديث التي وردت تنفي وتثبت ولا تعارض هنالك، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال مرة في محضر من أصحابه لا عدوى، فقام إليه رجل من أصحاب الإبل فقال يا رسول الله، كما في صحيح البخاري ومسلم، يا رسول الله الإبل تكون صحيحة مثل الظباء، جمع ظبي، هي حسنة الجلد جدا، تكون صحيحة مثل الظباء، فيدخلها الجمل الأجرب فيجربها جميعا، يعني تكون الإبل صحيحة حسنة اللون والجلد جدا، ليس فيها آفة، يدخل عليها الجمل الأجرب، فإذا دخل عليها الجمل الأجرب أجربها جميعا، فكيف تنفي العدوى؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا عدوى. فقام هذا يستشكل من أجل أن يصل إلى الفهم الصحيح، قال ولكن يا رسول الله الواقع، ما نقول في الواقع الذي نعيشه وندركه ونحسه ونراه، كيف بنا بهذا الواقع؟ ما تقول إذن في الإبل الصحيحة التي يخالطها الجمل الأجرب فيجربها جميعا، ما تقول في هذا وأنت تنفي العدوى؟ فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم نافيا التأثير، قال له النبي صلى الله عليه وسلم فمن أعدى الأول، من أعدى الجمل الأول، يعني أول جمل أصابه الجرب، إذا كان الجرب لا ينتقل إلا بعدوى من جمل إلى جمل، فما تقول في أول جمل أصابه الجرب على ظهر الأرض، أول جمل أصابه الجرب على ظهر الأرض، فمن أين أتته العدوى؟ فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فمن أعدى الأول، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبين لنا أن هذه العدوى منفية التأثير بذاتها، وهذا أمر مشاهد. فأنت تدعو أحيانا الرجل يخالط أقواما ممن هم مصابون بأعتى الأمراض ولا يصاب، لا يأذن الله تبارك وتعالى بإصابته، وترى الرجل يصاب مع أن مخالطته وممازجته ضئيلة جدا، ولكن يقدر الله تبارك وتعالى له أن يصاب. فإذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حماية لجناب التوحيد، حماية لقلبك وتصورك وفكرك وعقيدتك، يخبرك أن العدوى موجودة، فر من المجذوم فرارك من الأسد، خذ بالأسباب ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فلا يجوز أن يلقي الإنسان بيده إلى أسباب يكون فيها هلاكه على حسب أسباب الله في الكون، وإنما ينبغي عليه أن يكون محتاطا آخذا بالأسباب، ولكن يعلم حتى وهو يأخذ بالأسباب، يعني حتى وهو يفر من المجذوم فراره من الأسد يعلم أنه بفراره هذا لا يمنع العدوى من وصولها إليه، لأنه من أعدى الأول، وأنه إذا أراد الله تبارك وتعالى له أن يصاب فسوف يصاب. فهو يأخذ فقط بالأسباب، والأسباب إما أن تكون سببا صحيحا فهذه الأسباب الصحيحة لا تعمل بذاتها، وإما أن تكون أسباب موهومة باطلة فهذه ليست أسباب في الحقيقة. يعني الإنسان إذا أراد أن ينجب، إذا أراد الذرية واشتاقت نفسه إلى الولد، هو يعلم أنه إذا لم يأخذ بالسبب الصحيح فإنه لن ينجب، فهو يذهب فيتزوج ويخالط امرأته ثم يقدر الله تبارك وتعالى له الولد، هذا أخذ بسبب صحيح. ولكن ليس الأخذ بالسبب الصحيح دائما يكون موصلا إلى النتيجة المطلوبة، لأن الإنسان يمكن أن يتزوج ولا ينجب، ويمكن للإنسان أن يكون صحيحا وتكون امرأته صحيحة أيضا ولا يقدر الله تبارك وتعالى بينهما ولدا، هذا أمر الله، لأن الخلق والإحياء والإماتة وكل ما في الكون إنما هو بأمر الله تبارك وتعالى. فالإنسان يأخذ بالسبب ويعلم أن الذي من وراء السبب هو الله، وأن الفاعل الحقيقي هو الله، وأن السبب يمكن أن يتخلف، تأخذ بالسبب ويتخلف، ولا عليك، عليك أن تأخذ بالأسباب ولكن لا عليك بالنتائج. إذا كان السبب صحيحا فالله هو من وراء السبب، وإذا كان السبب غير صحيح فهو سبب باطل فهو كلا سبب. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبرنا أن الإنسان عليه أن يتوكل على الله تبارك وتعالى، وأن يكون عظيم التوكل على الله سبحانه وتعالى، ولا يظن أن شيئا من الأشياء يمكن أن يؤذيه بذاته، وإنما يتحصل على الأذى من وراء ما يؤذيه بقدر الله، وأن العدوى ليست فاعلة بذاتها وإنما هي فاعلة بأمر ربها، وعلينا أن نأخذ بالأسباب رعاية لجناب هذه الأسباب في دنيا الله، لأن الله تبارك وتعالى أمرنا بالأخذ بهذه الأسباب. الله تبارك وتعالى عندما أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن يعلمنا ذلك، وضح لنا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذه الأحاديث التي مرت، لا عدوى فينفي العدوى. يقوم الرجل يقول: يا رسول الله، الجمل الأجرب والجمال الصحيحة وكذا، فيقول له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فمن أعدى الأول؟ ثم يثبت النبي صلى الله عليه وسلم العدوى. يأتي بعض الناس فيقول: هناك تعارض بين الأحاديث. هذا يسمى عند العلماء بمختلف الحديث. مختلف الحديث هو الحديث المقبول المعارض بمثله مع إمكان الجمع بينهما. وكلمة المقبول في التعريف مختلف الحديث، والحديث المقبول المعارض بمثله مع إمكان الجمع بينهما، يعني إذن هذا الاختلاف بين الأحاديث المقبولة يكون اختلافا ظاهريا وليس اختلافا حقيقيا. ولكن لماذا أتى بلفظ المقبول في التعريف؟ لأن لفظ المقبول عام من لفظ الصحيح، لأن أنت تعلم أن الذي يحتج به هو الصحيح لذاته والصحيح لغيره، والحسن لذاته والحسن لغيره. الحسن لغيره هو الذي كان ضعيفا فتعاضدت طرقه من غير أن يكون الضعف الذي يصيب هذا الحديث الضعيف إنما أتى من عدالة الرواة، وإنما أتى من حفظهم، من سوء حفظهم، فلما كثرت الطرق وتعددت دل على أن له أصلا، فيرتقي من مرتبة الضعف إلى مرتبة الحسن لغيره، هنالك فوقه الحسن لذاته. إذا تعاضدت طرق الحسن لذاته صار من رتبة الصحيح لغيره، وإذا تعاضدت طرق الصحيح لغيره صار صحيحا لذاته. ولا يشترط في الصحيح لذاته أن يكون صحيحا لغيره يرتقي، بل يمكن أن يكون هو صحيح لغيره لذاته من بداية الأمر. المهم أن الحديث المقبول يعني اللي بتتوفر فيه شروط القبول معارض بمثله كما مر، لا عدوى ثم يثبت العدوى وفر من المجذوم فرارك من الأسد، فيتعارض الحديثان ظاهرا. ماذا نصنع إذا تعارض الحديثان ظاهرا على هذه الصورة؟ نجمع بينهما كما مر، الجمع بينهما. الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينفي الوجود وإنما ينفي التأثير، وإذن فالعدوى ليست فاعلة بذاتها وانتهى الأمر. إذا لم نستطع أن نجمع بينهما هنالك طرق، نبحث عن ناسخ يعني يكون واحد من هذين المتعارضين من حيث الظاهر مقدم على الآخر من حيث الزمان، بحيث لا يمكن الجمع بينهما، يعني لا يصار إلى ذلك إلا حين عدم التمكن من الجمع بين الحديثين. فإذا ما لم يمكن الجمع بين الحديثين ماذا نصنع؟ نصير إلى هذا، ننظر إلى الزمان، فإن كان واحد متقدم على الآخر يكون الذي تأخر نسخ الذي تقدم فيؤخذ بهذا الناسخ ويترك المنسوخ، أو نذهب إن لم نجد هنالك نسخا نذهب إلى ما يسميه العلماء بالترجيح، وهو معلوم أن الترجيح بين النصوص المقبولة له أكثر من 100 وجه، فنبحث عن مرجح فنرجح ما ترجح وندع الآخر. فإذا لم نستطع أن نجمع ولم نجد ناسخا ولم نستطع الترجيح نتوقف حتى يأتي من يرجح، لربما يأتي الله تبارك وتعالى في مقبل الأزمان بمن يستطيع الجمع بين الحديثين. وأما نحن فإن لم نستطع فنحن نتوقف، لأن القاعدة الأصولية عند العلماء هي الإعمال أولى من الإهمال، فلا تهمل نص رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا لم يكن عندك ناسخ ولا مرجح ففي هذه الحالة تتوقف حتى يأتي من يجمع ما بين الحديثين كما مر في صورة الجمع بين حديث لا عدوى ثم إثبات العدوى في قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفر من المجذوم فرارك من الأسد. لا عدوى ولا طيارة كما مر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا ينفي وجود الطيرة، وإنما ينفي الرسول صلى الله عليه وسلم تأثير التشاؤم في الأحداث، وأنك مهما تشاءمت فهذا التشاؤم لا حقيقة له، وإنما هو قطع لتوكلك على رب الأسباب رب الأرض والسماوات العلى. ولا سفر، مرت فيه الأقوال الثلاثة أنه الشهر أو هو داء يصيب الإبل في أجوافها، أو هو من النسيئة بمعنى أنهم يؤخرون الحرمة من شهر الله المحرم من أجل أن يقاتلوا فيه إلى شهر صفر. ففي هذه الأقوال الثلاثة بالأزمنة لا دخل لها في التأثير ولا في العمل، والله تبارك وتعالى هو الفعال وهو الذي بيده الأمر كله، وأن الخير والشر لا يتأتى من قبل أحد من البشر ولا من قبل أحد من المخلوقين. والشهر إنما هو في المنتهى زمان وشهر كأي شهر، وهو عرض لأن يحدث فيه من الخير والشر ما يقدره الله تبارك وتعالى. وأما إذا ما وجدت بعض الناس يقول صفر الخير، فهو يقول صفر الخير هروبا من صفر الذي فيه التشاؤم، فهذا من باب مداواة البدعة بالبدعة، فلا تقل صفر الخير، وإنما هو صفر، من أدراك أنه صفر الخير، قد يكون صفر الشر. فإذا هو ليس صفر الشر ولا هو بصفر الخير، وإنما هو صفر مثله مثل أي شهر من الشهور، فلا تقل صفر الخير، فهذا من باب مداواة البدعة بالبدعة والجهل بالجهل، ولكنه شهر ليس شهر خير ولا شهر شر. وأما شهر رمضان فأنت تقول مثلا إنه شهر خير، المراد بالخير العبادة وهذا حق لا شك فيه، تقول إنه شهر خير. وكذلك تقول رجب المعظم، نعم هو معظم بحرمة الله لأنه من أشهر الله الحرم فلا حرج. وأما قولهم صفر الخير فإنهم يهربون من هذا التشاؤم الذي كان قائما في أذهانهم بسبب ذلك الشهر. هذه الأربعة التي نفاها الرسول صلى الله عليه وسلم تبين وجوب التوكل على الله، لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، فينبغي على الإنسان أن يكون متوكلا على الله تبارك وتعالى صادق العزيمة، ولا يضعف المسلم أمام أمثال هذه الأشياء، لأن الإنسان لا يخلو من حاله. وكما مر ذكره، أنت تجد الناس الذين بلغوا من الحضارة المبالغ في زعمهم، ووصلوا إلى ما لم يصل إليه البشر من قبل في تاريخهم، أنت تجد في فنادقهم، وأنت تجد في منتدياتهم، تجد أنهم لا يرقمون عند الترقيم برقم 13. فتجد في الفنادق وفي أمثال هذه الأشياء تجد رقم 12، 12 شرطة، وبعدين 14، من أجل أن لا يكون هناك عندهم رقم 13، لأنهم يتشائمون من هذا الرقم، فهم لا يدخلون عندهم، ويراعون أمثال هذه الخرافات عند النازلين لديهم. فتجد هذا في أعلى تلك المجتمعات، بل إن السحر في أعلى صوره عند الدول المتقدمة. والإنسان كأنه كلما تقدم في النواحي المادية من غير أن يوازن مع الناحية الروحية القلبية الاعتقادية، لا يزداد إلا خرافة. إن التقدم في النواحي المادية أحيانا لا يكون له علاقة بالاعتقاد، لأن الأرض تعطي عطاءها للكافر كما تعطي عطاءها للمؤمن. والله تبارك وتعالى أمر الأسباب المادية في الكون أن تعطي عطاءها لمن يتعامل معه، لم يأمر الله تبارك وتعالى الأرض بألا تنبت إلا للمؤمن. المؤمن إذا لم يحسن فلاحة أرضه لا يأخذ منها شيء، والكافر بجواره يحسن القيام على أرضه فتحصل منها على الكثير. هذه أسباب مادية جعل الله تبارك وتعالى لها أسباب. وكذلك الشمس، لم يأمر الله تبارك وتعالى الشمس أن تشرق على الدول التي تؤمن بالله، وألا تشرق على الدول التي لا تؤمن بالله. فإذا أمثال هذه الأشياء إذا لم يلتفت الإنسان إليها التفاتا صحيحا، فإنه يتورط في كثير من الخطر وكثير من الخلل. ينبغي علينا أن نجتهد في تحقيق التوكل على الله تبارك وتعالى وفي تحقيق التوحيد. بعض الناس تجد يفتح المصحف لطلب التفاؤل، هذه بدعة كما هو معلوم منتشرة حتى بين كثير من المتمسكين بالدين، يأتي بالمصحف ثم يفتح المصحف اعتباطا وعلى حسب ما يخرج من الآيات، عندما يقع نظره على آية يتشائم أو يتفاءل على حسب، فإن كانت آية عذاب أو آية نقمة أو آية وعيد هو يتشائم، وإذا كانت آية رحمة أو آية في ذكر الجنة أو في الوعد فهو يتفاءل. هذه من البدع كما هو معلوم، فلا يجعل الإنسان على باله شيئا من هذه الأمور مطلقا، وإنما ينبغي عليه أن يكون متوكلا على الله تبارك وتعالى، يستخير الله سبحانه وتعالى من بعد أن يستشير أهل الخير والصلاح، ثم يستخير الله تبارك وتعالى، ثم يمضي لشأنه متوكلا على ربه جل وعلا. الزيادة التي عند مسلم رحمه الله: ولا نوء ولا غول. النوء واحد الأنواء، والأنواء منازل القمر، هي 28 منزلة، كل منزلة لها نجم، وهذه المنازل تدور بمدار السنة. ومعلوم أن بعض الأماكن ينزل فيها المطر في الشتاء، وبعض الأماكن ينزل فيها المطر في الصيف. فهم كانوا عندما يرون القمر في منزلة من المنازل، وهذه المنازل 28 مرتبطة كما هو معلوم ببعض النجوم، فعندما يظهر هذا النجم ويأتي المطر بقدر الله تبارك وتعالى في الفصل الذي يقدر الله تبارك وتعالى للمطر أن ينزل فيه، يربطون بين هذا المطر وبين النوء، فيقولون مطرنا بنوء كذا وكذا، مطرنا بنوء كذا وكذا. والأصل أنهم إنما مطروا برحمة الله تبارك وتعالى وفضله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهو معلوم أن بعض الأماكن يستمر فيها مرور السنين من غير نزول المطر، فيظهر النوء يعني يظهر النجم ولا ينزل المطر، فهم يقولون هذا نوء نحس، وهذا نوء صعود، وهذا نجم صعود، وهذا نجم نحوس، إلى غير ذلك. وإذا أمطروا قالوا مطرنا بنوء كذا، فيربطون بين المطر وبين ما يظهر هنالك. أمثال هذه العلاقات السببية علاقات حتى الفلاسفة تكلموا فيها، يعني مثلا ما هي العلاقة الحتمية السببية بين صياح الديك وطلوع الفجر؟ الناس تربط بين طلوع بين صياح الديك وطلوع الفجر. فإذا صاح الديك ولو في جوف الليل ولو في نصف الليل يقولون طلع الفجر، بفرض أن هذا الديك ذبح أو مات أو نزلت عليه صاعقة من السماء فلم يصح لا يطلع الصباح. كذلك إذا ما كنت قديما في العمر كنت تركب مثلا وسائل المواصلات القديمة، فكان المحصل معه صفارة فهو يصفر يتحرك يصفر يقف، ولكن ما هي العلاقة؟ يعني هل هي هذه الصفارة هي التي تسير تلك الحافلة؟ فهذه العلاقات علاقات غير سببية ولا حتمية، وإنما هي علاقات مقترنة كمطر يطلع النجم ويأذن لا بنزول المطر. ما علاقة طلوع النجم بنزول المطر؟ كانوا هم يربطون كما يربط العوام وما زالوا بين صياح الديك وطلوع الفجر، فإن صاح الديك فقد طلع الفجر، فإذا لم يصح فما الشأن إذن؟ كالرجل الذي جاء في مجلس أبي حنيفة رحمة الله عليه وهو يتكلم وكان به علة، فكان مادا رجليه، كان أبو حنيفة رحمه الله مادا رجليه، فلما جاء الرجل وكان رجلا مطهما يعني عمامة مقلوضة وجبة زاهية وكرش منتفخة ثم لا شيء، فجاء فجلس، هذه الهيئة تخض، فما كان من أبي حنيفة رحمه الله إلا أن ثنى رجليه وجلس متململا. وأتكلم في درس في الصيام، والصيام إنما يقوم من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، وهو إمساك بنيات عن أشياء مخصوصة وإفصل، والرجل ساكت لا يتكلم. فلما طال الوقت والإمام في حال تعب أقبل على الرجل قال يا أخي تكلم لأعرفك، يعني لأعرف منزلتك، والمرء مخبوء تحت لسانه كما يقول العرب في أمثالهم، المرء مخبوء تحت لسانه، هي صورة بليغة وبديعة جدا. فكأن الإنسان لسان كبير، تصور أن الإنسان طال لسانه في الخير، لو أن الإنسان طال لسانه وغلظ فأصبح كالقبة ثم اختفى جسده وراء تلك القبة أو تحتها، فإذا تكلم ظهر ما تحته، فالمرء مخبوء تحت لسانه، إذا تكلم ظهر. فقال له الإمام تكلم حتى أعرفك حتى أراك. فقال له أنت تقول إن الصيام من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس؟ قال نعم. قال هب الشمس لم تغرب فماذا نصنع؟ ما العمل؟ قال العمل أن يمد أبو حنيفة لا رجله بل رجلي. قال العمل أن أمد رجلي وأخذ راحتي، يعني جالس أنا من بدري وأنا تعب، وأنت تجلس أمامك الطنبة العظيمة ولا شيء. فالمرء مخبوء تحت لسانه فإذا تكلم ظهر. وهؤلاء كما مر في تشاؤمهم وفي ربطهم الأشياء بعضها ببعض كانوا يعني يربطون أشياء بأشياء لا رابط بينها، فجاء الإسلام من أجل أن يعيد الأمر إلى نصابه. وكما في الحديث الذي رواه خالد بن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الصبح في الحديبية على إثر سماء كانت بليل، مطر كان بالليل، وصلى الصبح صلى الله عليه وسلم، فلما فرغ من الصلاة التفت إليه ثم قال تدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ فقالوا الله ورسوله أعلم. فقال قال ربكم أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من أصبح فقال عن المطر الذي كان بالليل، فأما من أصبح يقول مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب، وأما الذي أصبح يقول مطرنا بنوئي كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب. في هذا العصر الذي نعيش فيه يربطون نزول المطر بالضغط الجوي والمنخفض الجوي وما أشبه من هذه الأشياء، قد يكون هذا سبب حقيقي، ولكن لا نفتح أمثال هذه الأبواب على خلق الله، وبخاصة في زمان ضعف فيه الاعتقاد، وخاصة أن الله تبارك وتعالى يقول ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله. فإذا الله تبارك وتعالى هو الذي يؤلف وهو الذي ينشئ وهو الذي ينزل سبحانه وتعالى، الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله. إذن الله تبارك وتعالى هو الذي ينشئ السحاب ويسيره وهو الذي ينزل المطر. فإذا تعليق المطر بالمنخفضات الجوية من الأمور الجاهلية التي تصرف الإنسان عن تعلقه برب. ذهبت أنواع الجاهلية، لم يعد أحد يقول مطرنا بنوع كذا، ذهبت أنواع الجاهلية وجاءت المنخفضات الجوية وما أشبه ذلك من الأقوال التي تصرف الإنسان عن ربه تبارك وتعالى. وبعض أهل العلم كان يقول هذه الأشياء الحديثة وإن كانت مطلوبة وميسرة للحياة وكذا، ولكنها لا تستغل من أجل طاعة الله. كان الناس قديما يتعاملون مع الله تبارك وتعالى تعامل مباشر، يعني كان الناس يشربون عندما تمطر السحب بأمر ربها تبارك وتعالى، يشربون ما ينزل من السماء من ماء، فيتعاملون مع الله تبارك وتعالى. إذا ما قل المطر يقولون يا رب يا رب يا رب، يستسقون ويخرجون إلى الصعودات يبكون ويفزعون إلى الله تبارك وتعالى. الآن إذا ما قطعت المياه لا يقولون يا رب يا رب، وإنما يقولون العامل الذي في محطة المياه قصر ولا بد من أن نشكوه إلى فلان، وفلان يرفع الشكوى إلى فلان، وفلان يرفع الشكوى إلى فلان، حتى تنتهي في النهاية إلى من؟ إلى الله. فانظر إلى الوسائط التي أصبحت، هذا كله مطلوب، يعني هذه المسائل الحديثة ميسرة جدا وموفرة للوقت جدا، ولكن لا ينبغي أن تصرف الأشياء عن السبب الحقيقي الفعال الفاعل، فعال لما يريد. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا غول ولا غول. الغول أنه كانت العرب إذا ما سافرت تتلون لهم الشياطين وتتغول الغيلان، فهي تلك الصور التي تصنعها الشياطين عندما كانوا يسافرون، فكانت تصرفهم ويتشاءمون من بعض الأماكن فلا يذهبون إليها لأنهم يتذكرون ما تغولت به الغيلان. فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا غول، لأن الشيطان من وظائفه ومما يحسنه، وبخاصة في هذا الزمان وبخاصة بين الذين يتمسكون بدين المليك العلام سبحانه وتعالى، من الأشياء الخطيرة جدا التي يحسنها الشيطان الآن أخزاه الله، أنه يدخل القلق والحزن على المؤمنين. الشيطان بارع جدا في إدخال الحزن، في إدخال الحزن والقلق على الإنسان بقدر ما يستطيع. ودليل على ذلك هو قول الله تبارك وتعالى إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله. النجوى من الشيطان لما؟ ليحزن الذين آمنوا، ويريد أن يدخل الحزن على قلب المؤمن، وهو بارع جدا في هذا، فيجعل هذه الأشياء كلها تدخل القلق والحزن والاضطراب، ويأتي لكي ينزف بين الإخوة من أجل أن يدخل على القلوب الأحزان ويدخل عليهم الموجدة ويصرفهم عن العبادة الصحيحة لله تبارك وتعالى. فنفى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمثال هذه الأشياء، وليس النفي كما قلنا لنفي الوجود، وإنما النفي هنا لنفي التأثير، وأن هذه الغيلان مهما تغولت فلا غول، لا ينفي وجودها لأنها موجودة، هذه الشياطين تتغول وتتأتى بتلك الصور الموحشة التي تخيف، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنها لا تصنع بكم شيئا فلا تخاف. وعند الشيخين عن أنس قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ويعجبني الفأل. قال وما الفأل يا رسول الله؟ قال الكلمة الطيبة. يعجبني يعني يسرني. الفأل بينه النبي صلى الله عليه وسلم بالكلمة الطيبة. الكلمة الطيبة تعجب النبي صلى الله عليه وسلم لما فيها من إدخال السرور على النفس والانبساط، تدخل على النفس السرور وتجعل النفس تمضي قدما من أجل تحصيل المقصود. وليس هذا من الطيرة، بل هذا مما يشجع الإنسان لأنه لا يؤثر عليه، بل يزيد طمأنينة ويزيد إقبال. وأما الطيرة تصد الإنسان عن سبيله. وأما إذا كان الإنسان خارجا لكي يقضي أمرا من أموره فسمع كلمة طيبة أو بشره إنسان بأمر من الأمور الطيبة، فهذا من الفأل الذي أعجب النبي صلى الله عليه وسلم وسره. الرسول صلى الله عليه وسلم جمع في هذا الحديث بين محذورين ومرغوب فيه، فقال لا عدوى ولا طيرة، فهذان محذوران. وأما المرغوب فيه فهو قوله صلى الله عليه وسلم ويعجبني الفأل، هذا مرغوب فيه، وهذا حسن من أحسن ما علم به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمته. فمن ذكر المرغوب ينبغي أن يأتي بالمرغوب، يعني الإنسان إذا جلس يذكر فإنه يأتي بهذا وهذا معا، يأتي بالمرغوب ويأتي بالمرغوب، أو يرهب ويرغب، ولا يقتصر على واحد منهما، وإلا أوقع الناس باليأس أو أوقع الناس في الانحلال والانفلات. ومن أجل ذلك سمي القرآن مثاني، لأن الله تبارك وتعالى ذكر أوصاف المؤمنين، وإذا ذكر أوصاف المؤمنين ذكر أوصاف الكافرين، وإذا ذكر الجنة عقب ذلك بذكر النار. فمن أجل ذلك سمي القرآن مثاني، أن يثنى فيه ذكر هذا بهذا. هناك حديث عند أبي داود وهو حديث ضعيف فلن نتوقف عنده ولكن نذكره، عن عروة بن عامر قال ذكرت الطيرة يعني التشاؤم عند الرسول صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفأل ولا ترد مسلما. فيفهم من قوله لا ترد مسلما أن من ردته ليس بمسلم، يعني ليس بمسلم كامل الإسلام الذي يرده التشاؤم. فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. هذا غير ثابت عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن ما معنى لا حول ولا قوة إلا بك؟ ما معنى لا حول ولا قوة إلا بك؟ إما أن تكون نفي لوجود الحول والقوة من كل أحد وإثبات ذلك لله تبارك وتعالى وحده، فهو نفي وجود، يعني لا يوجد حول ولا قوة إلا بالله، بالله يعني إلا في الله، يعني إلا ما كان لله من الحول والقوة، ومن سواه ليس لهم حول ولا قوة. ويكون الحول والقوة المنفيان عن غير الله هما الحول المطلق والقوة المطلق، لأن غير الله تبارك وتعالى حوله وقوته نسبية ليس لها قيمة. وأما القول الثاني فإنه لا يوجد لنا حول ولا قوة إلا بالله، فالباء للاستعانة، لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني لا نتملك حولا ولا قوة إلا مستعيرين بالله، أو سببية يعني إلا بسبب من الله. وعليه فمعنى لا حول ولا قوة إلا بالله يعني لا يقدر على أن يحول حالي وأن ينقلني مما أنا فيه من الهم إلى تفريج الكروب، ولا من الغم إلى الانشراح انشراح الصدور، ولا من الفقر إلى الغنى، ولا من الذلة إلى العزة، ولا من الضعة إلى الرفعة، ولا من عدم الوجدان إلى الوجدان. لا يستطيع أن ينقلني من حال إلى حال إلا الله. فالإنسان يستحضر ذلك وهو يذكر ربه تبارك وتعالى، لأنه كما هو معلوم كنز من كنوز الجنة، وهي نازلة من تحت العرش. قال ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قال بلى. قال لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. وفي الحديث الضعيف إنها داء من 99 داء، إنها دواء، دواء من 99 داء أيسرها الهم، ولكن هذا حديث ضعيف. وأما حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما رواه أبو داود والترمذي، وحديث صحيح، قال الرسول صلى الله عليه وسلم الطيرة شرك، الطيرة شرك، التشاؤم شرك، التشاؤم شرك، وما منا إلا، كلام عبد الله بن مسعود، يعني وما منا إلا، وسكت، يعني وما منا إلا يتطير، وما منا إلا تصيبه الطيرة، ولكن يذهبه الله بالتوكل، ولكن الله يذهبه، يعني يذهب التشاؤم بالتوكل، يتوكل الإنسان على الله، ولكن النفس أحيانا تنقبض، يعني تكون في أمر من الأمور فيحدث أمامك أمر يسوءك فتتشاؤم تتوقف، ولكن يذهب هذا التشاؤم التوكل على الله تبارك وتعالى. المراد بالشرك هنا هل هو الأكبر؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم الطيرة شرك، يعني الذي يتشاؤم يخرج من الملة، يأتي بشرك يخرج من الملة، الطيرة شرك، الطيرة شرك. قال وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. فهل الشرك هنا شرك أكبر؟ يكون شرك أكبر عندما يظن أن شيئا في كون الله هو فاعل من دون الله، فهذا شرك أكبر. وأما إذا لم يكن كذلك وأصابه القلق وأصابه الاضطراب وربط بين هذه الأشياء بحيث لا يصل إلى تلك المرحلة التي مر ذكرها فهو شرك أصغر لا ينقل عن المنه. وما منا من إنسان يسلم من التطير، وما منا إلا في الإنسان يسمع شيء فيتشائم، يبدأ في فعل فتقع أحداث فيتشائم، ولكن لا يرجع، يمضي ويتوكل على الله تبارك وتعالى. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما بين لنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث ابن عمرو رضي الله عنهما يقول: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. لا ترجع، إذا ذهبت الأمر من الأمور وحدث ما تتشائم منه أو يتشائم منه الناس فلا ترجع، فإن من رجع لأجل التطير فقد أشرك. قالوا: فما كفارة ذلك؟ قال: أن تقولوا: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. لا طير إلا طيرك، يعني الطير كله ملكك، فهذا الذي يتشائمون منه إنما هو ملك لك يا الله، لا تفعل شيئا ولا مسخرا لله. هذه الطيور التي كانوا يتشائمون بها تسير إلى ميمنة أو تسير إلى ميسرة، هكذا يتيمنون وهكذا يتشائمون، هذه الطيور ملك لله. أو لم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. مسخرات في جو السماء، ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. فهي مسخرة، فليس لها فعل أصلا حتى يتشائم الإنسان أو يتيامن بسببها. فيقول الإنسان إذا أصابه شيء من ذلك أن تقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك، ولا إله غيرك. فلا يجوز للإنسان أن ترده الطيرة أي التشاؤم عما هو ذاهب إليه. فينبغي علينا أن ننفي العدوى، وأن ننفي الطيرة، وأن ننفي الهامة، وأن ننفي الصفر، أن ننفي لا ننفي الوجود وإنما ننفي التأثير، وأن المؤثر في الحقيقة والفاعل هو الله. وعلينا أن نعلم أن الفعل ليس من التطير، بل هو مستحب يعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومضى تفسير الفعل بأنه الكلمة الطيبة، وهذا على سبيل المثال لا على سبيل الحصر، بل كل ما ينشط الإنسان على شيء محمود فهو من الفعل الحسن، سواء كان قولا أو فعلا، مرئيا كان أم مسموعا، فكل ذلك من الفعل الحسن كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. والواقع في القلوب من هذا التشاؤم مع كراهته لا يضر، بل يذهبه الله تبارك وتعالى بالتوكل. وأيضا من وجد شيئا من ذلك فإنه يقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. وصرح الرسول صلى الله عليه وسلم بأن التطير شرك، ولكن بتفصيل كما مر، أحيانا يخرج من الملة وأحيانا لا يخرج من الملة. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن كان الحديث فيه ضعف عن الفضل بن العباس: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، يعني التشاؤم هو الذي يمضيك، يعني يجعلك تمر لما أنت بسببه، أو يردك عن قصدك إن كنت لشيء قاصدا فسمعت أو رأيت أو علمت شيئا يتشاؤم منه فتشاؤم. علينا إذن أن نجتهد في تجريد التوحيد لله، وعلينا أن نعلم أن هذا هو الأمر الذي لأجله خلقنا، وأنه ثقيل جدا، وأنه يحارب من الشياطين، شياطين الإنس والجن، لأجل أن يظل المرء على شركه، ولأجل أن يظل الإنسان بعيدا عن ربه. فعلى المرء أن يحقق توكله على الله تبارك وتعالى، وأن يحقق مقام التوحيد المجرد بتجريد التوحيد لله تبارك وتعالى. هذا أمر مهم جدا، لأنه هو الذي لأجله خلقنا الله، خلقنا الله تبارك وتعالى لعبادته، يعني لتوحيده، يعني لإقامة التوحيد في القلوب وفي أرض الله خالصا ذلك كله لله تبارك وتعالى وحده. فنسأل الله تبارك وتعالى أن ينقذنا من الشرك ظاهرا وباطنا، وأن يرزقنا تجريد التوحيد لوجهه الكريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المعوذات عند النوم، وأن تقرأ القرآن في باقي يومها. الأذكار إذا كان الإنسان يأتي بها من أجل على أنها ذكر كما هو معلوم، فالحائط يمكن أن تقرأ إن شاء الله تبارك وتعالى هذه الأذكار، لأنها أذكار ولكن لا تقصد التلاوة. وأما أن تقرأ القرآن بقية يومها فهذا لا يجوز. كنت أقرأ في كتاب يخص الطهارة في باب المسح على الجبيرة، حتى أصل المؤلف حفظه الله إلى هذا القول، هذا فرجح هذا القول عدم مشروعية المسح، وإنما عليه التيمم لصحة الخبر الوارد في ذلك. هو مش حفظه الله بقى ورحمه الله لأنه توفي، فهذا الأمر إن شاء الله تبارك وتعالى. الحديث المذكور في ذم الجهل، الحديث المذكور في ذم الجهل لم يلتفت الأخ الفاضل إلى آخر كلمة في التعليق، لأن آخر كلمة في التعليق تدل على أن الزيادة ضعيفة، الزيادة ضعيفة، فإذا ليس فيه دليل على المسح على الجبيرة، وليس فيه دليل على المسح على الجبيرة. وآخر كلمة موجودة في التعليق في أسفل في الطبعة الثانية وما هو آت في دلالة، ونفس الشيخ الذي يشير هو إلى كلامه في عدم المسح على الجبيرة وإنما الأخذ بالتيمم هو بنفسه الذي ضعف هذه الزيادة. حديث جابر عند أبي داود، جابر رضي الله عنه يقول إن لما كانوا في سفر وأصاب رجلا منا حجر فشجه ثم أصابته جنابة، فقال لأصحابه ماذا ترون، يعني هل أتيمم والماء حاضر أو أغتسل مع وجود الشجة والجرح في الرأس فقد يصاب حينئذ بما يمكن أن يكون مؤديا إلى الضرر. فقالوا لا نرى لك أن تتيمم والماء حاضر، فاغتسل فمات. فلما ذهبوا إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال قتلوه قتلهم الله، هل لا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال. إلى هنا الحديث صحيح، الذي يأتي بعد ضعيف غير ثابت، إنما كان يكفيه أن يشد على جرحه خرقة أو يعصب عليه كذا ثم، فهذا الحديث الباقي ضعيف لا تقوم به حجة ولا يترتب عليه حكم. ولكن الصحيح في هذا الحديث هو إلى قوله صلى الله عليه وسلم قتلوه قتلهم الله هلا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال. إلى هنا صحيح، ما يتأتى بعد فهو ضعيف، فلا ينهض حجة في القضية المتعلقة بمسألة التيمم وخلافه. الذي عليه جمهور أهل العلم أنه يمسح على الجبير، وأما الشافعية فإنهم قالوا إنه إذا كان وضع الجبيرة على غير طهارة فأمره خطير جدا، لأنه سيظل هكذا من غير صلاة، لأنه لا يجزئه أن يتيمم والماء حاضر، ولا يجوز أن يمسح عليها لأنها كانت على غير طهارة وهو لا يستطيع أن يزيلها. فما الشأن إذن؟ الشأن أنه سيكون بمنزلة فاقد الطهورين، ولكن هو يعد ما يترتب عليه من الفرائض حتى إذا ما نزع الجبيرة توضأ أو اغتسل إن كانت على جنابة، ثم بعد ذلك يقضي ما عليه من الفرائض. الذي عليه جمهور أهل العلم هو المسح على الجبيرة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الحقيقة يعني لم نقرأ لعل الذي قلته إن شاء الله سبحانه وتعالى يكون في، لأن الكلام طويل، تصحيح الشيخ الرواية عن جابر عن ابن عباس عن المسح على الجبيرة مشروع، لا قلت إن هذا ضعيف، ولو عدت إلى ذم الجهل إن شاء الله تبارك وتعالى آخر كلمة من أسفل، آخر كلمة من أسفل، هي عبارة عن ثلاثة كلمات في آخر سطر في التعليق على الحديث، حديث جابر عند أبي داود. ستعلم ما أقول لك الآن، وهو أن الشيخ إنما صحح الحديث إلى قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما شفاء العي السؤال، إنما شفاء العي السؤال. وأما ما يأتي بعد فالشيخ ضعفه، ونحن أثبتنا تضعيفه بفضل الله تبارك وتعالى، وذكرنا ذلك في آخر كلمة إن شاء الله تبارك وتعالى. ما الأعذار التي تبيح للمرأة الفطر في نهار رمضان؟ هذه الأشياء معلومة، أن المرأة يحدث لها من الأعذار ما تشارك فيه الرجل كالسفر وكذلك المرض، ولها أعذار خاصة بها هي مثل الحيض والنفاس، وكذلك إذا خشيت على نفسها عند الحمل أو عند الإرضاع، على تفصيل موجود عند العلماء. ما حكم صلاة المرأة المستعطرة في بيتها؟ إنما نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المرأة أن تخرج مستعطرة أو متعطرة، وأمرها أن تذهب فتغتسل، فهي تذهب سواء كان ستعود إلى المسجد مرة أخرى أو تصلي في بيتها، هي عليها أن تذهب من أجل أن تغتسل وتصلي.